بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في تفسير سورة التكوير، ورأيت من المناسب وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، إلى صفات نبينا صلى الله عليه وآله. أقسم الله عز وجل بالخنس الجوار الكنس، بالليل بالنهار، أن هذا القرآن وهذا الوحي حمله رسول كريم أمين هو جبرائيل عليه السلام إلى سيد الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وقال إنه رآه بالأفق المبين، لم يقل رآه في أفق مبين. الأفق المبين غير أفق، يعني ذلك الأفق، وهذا معناه أنه أكمل من أفق مبين. رأيته في مكان ما، رآه في المكان الواضح، المكان الأفق المبين. هنا لابد أن نعطي تصور الذي يقدمه لنا أهل البيت عليهم السلام عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد به نحن أتباعهم، وإن كان فيه فروقات لكنها أمور ينبغي الالتفات إليها والتنبه وبحثها. نحن نعتقد أن أفضل الخلق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يمكن أن نفضل غيره عليه. وهناك ما يدل على أن النبي مثلا شيطانه يأتيه وهو يغلبه، وأن مثلا بعض الصحابة شيطانهم يهرب منهم، هذا نقول فيها نوع من التفضيل لا يمكننا أن نقبله. أيضا نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا، كما هذا الحديث اللي يرويه الجميع أنه سئل: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يعني النبي وأهل بيت صلوات الله عليهم مشروع خلق قبل آدم، ووضع نوره في صلب آدم، وكيف جرى الآن؟ كيف يكون إنسان موجودا في عالمين؟ هذا أمر طبيعي في القرآن، نحن كان لنا وجود قبل وجودنا في هذه الأرض. المهم أننا نعتقد أنه كان نبيا في الأربعين، بعث رسولا، ونعتقد بعصمة النبي الشاملة قبل البعثة وبعدها في تبليغ الرسالة وفي غيرها، عن صغائر الذنوب وعن كبائرها، إذن عصمة مطلقة شاملة. وكل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله أخطأ أو ارتكب ذنبا، هذا نحن نرده، والآيات التي قد توهم ذلك أيضا لها تفسير عندنا. مثلا قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم من ذنبك عند قريش، هذا ذنب سياسي وليس الذنب من نوع ذنوبنا. يعني في صلح الحديبية أنت وصلت إلى مشارف مكة وقبلت أن تحل من إحرامك ومتزور الكعبة، وأنه ترجع وتتصالح معاهم وتعفو عنهم وما تقاتلهم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللي راح تقوم به ضد قريش من فتحك لمكة. إذن هذا ذنب سياسي. وعندنا من أقدم الكتب المؤلفة لتنزيه الأنبياء كتاب المرحوم الشريف المرتضى قدس الله نفسه المتوفى 436، كتاب تنزيه الأنبياء، يبين أن الأنبياء لم يرتكبوا معصية سلام الله عليهم. إذن نحن نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وآله معصوم عصمة كاملة شاملة، قبل البعثة وبعدها في تبليغ الرسالة وفي الأمور الشخصية، لا فرق عن الذنوب الصغيرة وعن الذنوب الكبيرة سلام الله عليه. بالنسبة إلى الوحي، كيف بدأ الوحي؟ عندنا أنه ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، وهذه كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا الكلام له منذ كان فطيما، يعني من سن الثانية كان الملك يكلمه، الملك مع النبي صلى الله عليه وآله يعلم محاسن أخلاق العالم، يسلك به طريق المكارم، إذا أراد يروح إلى مكان أو يتصرف أي تصرف يقول لا هذا الصح هذا الصح. إذن متعود النبي صلى الله عليه وآله أن يسمع ملك الذي يرافقه ويتكلم معه، هذا وحي، هذا نوع من الوحي، ولكن لم يرسل. عندما ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله إلى الأربعين نجد أنها حياة أدارها الله سبحانه وتعالى إدارة خاصة لتبلغ هذا الهدف. كذلك عادة النبي صلى الله عليه وآله في التعبد في غار حراء، أنا أحتمل أن هذا المكان مكان تعبد إسماعيل وإبراهيم عندما يأتي إلى مكة الله يعلم، لكن أيضا كله بهداية الله عز وجل. كيف تم الوحي؟ حاصل الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعبد في حراء لربه، يصلي يذكر ربه، عنده برنامجه أيضا اللي ألهمه الله إياه، وكان بين كل كم يوم يأخذ له طعاما وماء علي أو خديجة. في 27 من رجب سنة البعثة كان ذلك المشهد، الأفق المبين هناك، الأفق المبين انشقت السماء بالنور ونزل سيد الملائكة جبرائيل، نزل وسلم على النبي واحتضنه، رآه بالأفق المبين وأخبره بأنك أنت، أنا من؟ جبرائيل، وأنت رسول الله العالمين، وبدأ يعلمه كيف يعمل، ونزل عليه أول آيات، أتلى عليه أول آيات من القرآن الكريم. إذن جلسة طبيعية، وضع طبيعي، وعندنا أنه لما كمل ودع ورجع النبي صلى الله عليه وآله رجع بوقارة، وفي طريقه من غار حراء إلى الكعبة، كان أول ما يرجع من تعبده يروح إلى الكعبة يطوف يصلي ثم يذهب إلى البيت. في طريقه عندنا الحديث عن أهل البيت عليهم السلام يقول ما مر على شجر أو حجر إلا وقال السلام عليك يا رسول الله، يعني مسألة واضحة في أفق مبين، بعث نبيا وراح إلى الكعبة طاف وصلى ورجع أخبر خديجة ثم أخبر عليا فأسلم. هذه القضية عندنا وهي قضية صحيحة، لذلك لا يمكننا أن نقبل أي نص آخر مهما كانت درجته وسنده معتبر أو غير معتبر، ما يمكن، ما ينافي القرآن لا يمكن قبوله. على هذا الأساس نحن نشكل على هذه الرواية في البخاري، ومع الأسف أول ما بدأ البخاري بهذا الباب يقول أول ما بدأ به الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يقول كان يأتي حراء فيتحنث فيه بعدين ثم يرجع إلى خديجة حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال له النبي ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. عجيب، جاي ملك اقرأ، قال ما أقرأ، أغطى. كيف يغطى؟ لماذا؟ ولماذا هذه الأذية؟ يقول غطني ثم أرسلني تركني، يعني غطه بمعنى عدته، عدته بعنف وهزة، وعك بمعنى عكه عدته. ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أقرأ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، يعني عرق من كثرة ما غطه. ثم أرسلني فقال اقرأ، ثم فقلت ما أنا بقارئ مرة ثالثة، بعدين إلى أن قال اقرأ باسم ربك، ثم أرسلني قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع بها ترجف بواجره. كل إجا لمكة هو يرتجف. أي أفق مبين هذا؟ أي رحمة العالمين هذا؟ هذا جبرائيل ملك. لو واحد جاي شو اسمه جاي يعلم واحد في الآخر. ثم يقول دخل على خديجة فقال زملوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح. فقال يا خديجة مالي، هو يسألها صار بي، يعني ما يدري، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، خفت يموتني هذا اللي جاي يعلمني رياضة وجاي يضربني بوكس ويغط فيا وعد فيا. قالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، يعني شو ماخذ زوجها عند الطبيب، عجيب، يعني هذا الزوج البسيط اللي ما عارف ايش صار له شكل لزوجته، ومثل الزوجة المصرية القوية مودية زوجها عند الواحد يبصر له أو يشوف له. يقول وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبري إلى آخر. من هنا صار المستشرقون دخلوا، أصل الحديث ما له صح، ما له صحة. ورقة ابن نوفل متى كان يستشار؟ وعندنا نحن في خطبة خديجة ورقة ابن نوفل اللي كبروه وجعلوه، وقال المستشرقون هو الراهب اللي قسيس اللي قال لمحمد أنت نبي وبعثه، وصارت مدخل هذه مع الأسف إلى المستشرقين وأعداء الإسلام ليطعنوا في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. نبي شك في نبوته ومرت توديه إلى الطبيب ويقول لا أنت نبي فيطمئن، يعني إذن بكلام ورقة صار نبي. إلى أن تقول الرواية قالها ماذا ترى؟ اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ خبرني شو تشوف حتى أنا أفتي لك، أقول لك أنت نبي ومو نبي. فأخبره النبي ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت إلى آخره. يعني ماذا؟ يعني النبي يشك في نبوته حتى يخبره ورقة. ورقة ابن نوفل شخصيته بسيطة ضعيفة، يدل على ذلك أنه لما جاء أبو طالب ليخطب خديجة وحمزة وأعمام النبي صلى الله عليه وآله حتى يخطبون خديجة، يعني قبل البعثة ب15 سنة، لما جاءوا ليخطبوها خطب أبو طالب، وخطبته عظيمة مسجلة، الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وغرس إسماعيل وبين مكانته وأنه هم ورثة إبراهيم. وأما بعد فإن ابننا محمدا لا يعدل به رجل من قريش، أو لا يعدل به شاب من قريش إلا ورجح عليه، وله في ابنتكم رغبة ولها في رغبة مثل ذلك. الكلام رائع. وقف من بني زهرة ابن عم خديجة ورقة، هو اللي بمكان كبيرهم، أراد أن يجيب على خطبة أبو طالب، تأتأ وبنشر. طيب هذا الراهب الكبير ما يستطيع يجيب على خطبة. يذكر المؤرخون أن خديجة رضوان الله عليها من وراء الستار هي قالت لورقة يا عم ولو كنت عمي لكني أولى منك بنفسي اشهدوا اني قد زوجت نفسي من محمد صلى الله عليه وآله وجعلت المهر من مالي 100 ناقة او 1000 ناقة. يعني ورقة اللي ما استطاع ان يدبر جواب في مجلس عقد هذا جعله شخصية كبيرة وعظيمة، هو يميز ان هذا نبي او ما هذا ليس هذا نبيا. الحاصل أنه لا يمكننا أن نقبل هذه الرواية في بدء الوحي لأنها بكل بساطة تتناقض مع قول رب العالمين ولقد رآه بالأفق المبين. الأفق المبين يعني وضوح في الرؤية، يقين، وهذا الذي هذه الرواية تقول لا وضوح في الرؤية ولا يقين. بعد ماذا تقول الرواية؟ وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. عجيب، قطع الوحي فترة يعني ما عنده يقين، أو أنه إلى هذا الحد يخاف أن يكذبوني أهل مكة، إذا ما جاني وحي يروح إلى رؤوس الجبال حتى يرمي بنفسه، ما هذا؟ هل يجوز الانتحار؟ وما هذا العقل؟ وما هذا الأفق المبين؟ المهم يقول كلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبرائيل. إجا جبرائيل قال يا محمد إنك رسول الله حقا، يعني صدق صدق. عجيب، يعني النبي ما عنده صدق تصديق ولا يقين، وبعدين إذا هو ما عنده يقين يعني يلقي بنفسه من رؤوس الجبال. يقول كم مرة راح رأس الجبل، من وصل رأس الجبل يريد ذب نفسه من رأس الجبل إلى الوادي، يقتل الوادي يقتل نفسه، يجي لجبرائيل يقول لا أنت نبي نبي. هذا تصور نساء، هذا تصور طفولي، هذا تصور فيه الغيم وليس فيه الأفق المبين، فيه الريب والشك وليس فيه اليقين. لا يمكن أن نقبله عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا مجموعة أمور، كل ما يتنافى مع اليقين النبوي بالرسالة، مع العصمة النبوية في الأخطاء، هذه لا لابد أن نردها. وعلى هذا الأساس نحن نختلف في مجموعة أمور، مثلا روايات التي تذكر الغرانيق، أصل الغرانيق مكذوبة، وأن النبي صلى الله عليه وآله لا قالها ولا أجراها الشيطان على لسانه، كل مكذوب وفي مكذوب من أصله. مثلا روايات أن النبي قد سحر لا يمكن أن نقبلها، الكفار يقولون مسحور والنبي يؤثر عليه السحر، إذن كلامهم طلع صحيح، لا يمكن أن نقبل بأي تعبير من كان الراوي في أي كتاب كان، نقول أبدا لا يمكن. بعد الروايات التي تقول أن النبي كان يخطئ وأن الصحابي الفلاني كان يصحح له، حجب إلى هذا الحد، قل ليش ذاك الصحابي ما صار نبي، أيضا ما يمكن أن نقبلها لأنها تنافي العصمة. أيضا أنه كان يشتم ويلعن ويؤذي بغير حق، هذه ما يمكن أن نقبلها. أو يعمل بالظن، الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللي ما يتكلم إلا معصوما من رب العالمين. يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله أنا يقولون لي قريش ما تكتب عنا يغضب ويرضى يتكلم، قال اكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق، ما ينطق عن الهوى، اللي معصوم في منطقه يعني معصوم في عمله، انتهى الأمر انتهى الأمر. إذن كل ما ورد هذا إما لأسباب متعددة لتبرير بعض الأخطاء الأخرى. المهم لا يمكن أن نقبل كل ما يمس بالوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعصمته صلى الله عليه وآله. هو مجموعة أمور كثيرة نسبت مع الأسف لرسول الله صلى الله عليه وآله، نحن نردها، وأهل البيت عليهم السلام من ذلك الوقت ردوها ووجهوا الأمة لكي تردها وما تقبلها. آخر فقرة في سورة التكوير، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا القرآن، هذا الوحي، ذكر للعالمين. لمن؟ للذي يريد أن يمشي مستقيما، يعني في عوجان، في انحراف وفي استقامة. ومشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الله، يعني بإذن الله. هنا أيضا في هذه الآيات وأمثالها بحوث متعددة في مسألة الإرادة. نحن لا نعتقد بأن الإنسان مجبور أبدا، ونعتقد بأن الأمر أمر بين أمرين، لا هو مختار مطلق ولا مجبور، وأنه عنده إرادة ويتحمل المسؤولية في هذا الأمر، بحوث لعلنا نتعرض لها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.